بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنتقل الآن بإذن الله تعالى إلى بيان الصفات اللازمة التي لا ضد لها للحروف العربية. وبدأ الناظم عليه رحمة الله بصفة الصفير فقال بالجزري عليه رحمة الله: صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد واللين، واو وياء سكنا وانفتحا، واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. سرد جميع الصفات التي لا ضد لها في هذه الأبيات، والآن نأتي إلى تفصيلها. فالصفير في اللغة حدة الصوت، حدة الصوت، وأما في الاصطلاح هو حدة في صوت الحرف، حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، حدة الصوت حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق. وبعضهم يقول صوت زائد يخرج من بين الشفتين، يشبه صوت الطائر عند النطق بحروفه الثلاثة. صوت زائد يخرج من بين الشفتين عندما تنطق مثلا السين، هذا صوت زائد يخرج من بين الشفتين، من بين الشفتين، يشبه صوت الطائر عند النطق بحروفه الثلاثة. وحروف هذه الصفة كما سمعت الآن ثلاثة: الصاد وهي أقواها، والسين والزاي. الزاي تأتي في الرتبة في القوة بعد الصاد، والسين أضعف، السين أضعف هذه الثلاثة. عندما قد مر معنا من أين مخرج هذه الثلاثة من الأحرف، فمن يذكرنا بها؟ من يذكرنا بمخرج هذه الثلاثة؟ من أين تخرج هذه الثلاثة؟ هذه الثلاثة الصاد والسين والزاي مخرجهم واحد، كلهم ثلاثة مخرج واحد، المخرج كله واحد، لكن من أين مع ماذا؟ من ماذا مع ماذا؟ ها؟ من طرف اللسان. أيوة تمام أحسنت. مع أحسنت، مع الثنايا السفلى، مع الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، يعني طرف اللسان مع الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. الصوت هذا الذي يخرج من بين الشفتين كما سمعت الآن، يخرج من بين الشفتين الصوت، لكن المخرج نفسه من طرف اللسان مع الثنايا الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، يعني يأتي طرف اللسان فيقابل الثنايا السفلى هكذا. أص هذا، هذه حدة الصوت، هذا في الصاد أو في الزاي مثلا هذه حدة، هذه حدة في الصوت. أيضا في السين هذه حدة في الصوت. فهذا هو الصفير، هذه الحدة هي الصفير. والصفات صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا مثال للصاد. مثال للزاي تأزهم أزا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. أزا مثال للسين. وأنا لمسنا السماء. لمس، شوف هذا هو صفيره. وينتبه للسين لأنه ضعيف فيحتاج إلى تقوية، لأنه من حروف مر معنا الهمس، حروف الهمس ضعيفة، فلا بد من مراعاة الحدة في صوته أي في صفيره حتى يظهر، حتى يظهر. لأن أحيانا قد مثلا تقول وأنا لمسنا السماء، لمسنا السماء ما اتضح، لكن لمس توضح الحدة هذه. وأيضا سورة الناس قل أعوذ برب الناس، توضح. ما تقول قل أعوذ برب الناس، ناس خفيف، لا، وإنما وضح الصوت فيه. هذه صفة الصفير. الحديث عن القلقلة حديث يطول، الحديث عن القلقلة يطول، لكن إن شاء الله نجعله في يوم غد بإذن الله تعالى، أنا أحتاج تفاصيل فيها إن شاء الله. نختم الصفات التي لا ضد لها في هذا الأسبوع بإذن الله تعالى.